بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقوتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه السر والعلن. انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن نوعين من أنواع الأمراض التي يبتلى بها القلب، وتمت التقسيم حسب شعور القلب بالمرض أو عدم شعوره. صحيح الكلام ده؟ وقلنا أن الأمراض مرض يتألم به القلب حالا، وإذا علاجه سهل، ونوع آخر لا يتألم به القلب، وهذا أخطر الأنواع. خد بالك، النوع الثاني اللي هو مرض الجهل والشبهات والشهوات، ده القلب لا يتألم به ولا يشعر بأنه مريض، إلا عياذا بالله حينما تنقضي أو ينقضي أجله ويقف بين يدي ربي عز وجل، وعندها ينادى ولا تحين مناص، لا ينفعش نادر. وكما قلت لكم إخواني وأكرر، وسيظل هذا التكرار ونحن ندرس في الكتاب، الإمام ابن القيم عليه رحمة الله كلامه جزل، يعني ألفاظه عالية، ويتكلم من منطلق يعني ما فتح الله عز وجل عليه من علوم. فالكلام لما نتكلم هنا في باب من الأبواب، يلزمك أن تذهب إلى دارك وتراجع وتركز في كلام الرجل، وبعد ذلك عليك أن تراعي ما تقرأه وتطبقه على ما في قلبك، ولا تشغل نفسك بغيرك. فإذا انشغلت بالغير وبدأت ما تسمعه من كلام الإمام عن أمراض القلوب تطبقه على غيرك، ده مش مطلوب ولا مقصود ولم يرده أحدا قط. يبقى احنا في كلامنا بنراعي أن نطبق الكلام على أنفسنا، وننظر إلى ما في قلوبنا من أمراض، فإن كان القلب به مرض فلزاما عليك أن تتعرف على نوعية المرض، هل هو مرض لا يتألم به أم لا. واللقاء الماضي قلنا كيف يعرف الإنسان إن كان به مرض جهل أو شبه أو شهوة، وديت من أخطر الأمراض اللي يبتلى بها القلب، لأن دي أصل الفساد وأصل كل شر. ده سماه النبي صلى الله عليه وسلم مرض، إنما شفاء العي السؤال، ومرض الشبهات ومرض الشهوات، يعني أصل الفساد كله يكمن في هذين، في الأمراض الثلاث، جهل وشبه وشهوة، أصل فساد الدنيا عند العبد. الأمراض الثانية اللي هي كالغيظ والهم والحقد وغير ذلك، ديت إيه؟ بإزالة أسبابها يزول المرض. وقلنا أيضا في اللقاء الماضي حتى نشرع في المقصود، أن هذه الأمراض إن لم تعالج بأدوائها الصحيحة سيزداد القلب مرضا على مرض، سيزداد القلب مرضا على مرض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما شفاء العي السؤال، يبقى الجهل شفاءه اللي هو العلم، فإن أردت أن تعالج هذا المرض بأي شيء غير العلم النافع لن ينفعك، بل سيزداد القلب مرضا على مرض. وكذلك مرض الشبهات التي تلقى بين الحين والحين من أعداء الأمة ومن أهل الضلال ليس لها علاج إلا أن تقف على عوار هذه الشبهة بالأدلة الشرعية النقلية وبكلام علماء الأمة. كذلك مرض الشهوة علاجه في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد إن لم يتم علاج المرض بالدواء الصحيح سيزداد القلب مرضا على مرض، وده مشاهد في البدن. يعني لو أن إنسانا ابتلاه ربنا عز وجل بداء في بدنه وذهب اللي هو الحكيم وأعطاه علاجا غير مناسب سيزداد عطبا على عطب، وكذلك القلب. بعد ذلك تكلم الإمام عن أمرين في غاية الأهمية، والكتاب والله كله كلما يعني كرر الإنسان القراءة فيه يخلص منه بنتائج وبكلام فعلا رجل يعني فتح الله عز وجل عليه، وكتاب حري بالدراسة والتأمل والتعمق والتفكر. الإمام ابن القيم في الكلام بتاع النهاردة يريد أن يقول إيه؟ إن أصل كل سعادة للعبد بل لكل ناطق على وجه الأرض كمال حياته ونوره. إيه معنى الكلام ده؟ يعني هو بيتكلم عن أصل السعادة عند بني آدم ووسع الكلام وقال لا ده عند كل ناطق في أمرين اثنين، كمال حياته وكمال نوره، كمال حياته وكمال نوره. واستدل على صحة كلامه بقوله عز من قائل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كمان مثله أو من كان ميتا فأحييناه، يبقى أصل السعادة الحياة كمال الحياة، وجعلنا له نورا. قال الإمام أي ابن القيم عليه رحمة الله وكلما كملت حياته ازدادت من هذه الحياة صفاته كالسمع والبصر والعفة وكل الأخلاق الفاضلة. وهذا مشاهد، وده اللي هو كلمنا عنه في البدن. يعني الإنسان حي يبقى صفاته كلما كانت حياته يعني صحيحة سوية، كلما كانت صفاته صحيحة وسوية، وكلما ازدادت الحياة كمالا ازدادت هذه الصفات كمالا. بعد ذلك فبهذه كمال الحياة تزداد هذه الصفات. طيب والنور وجعلنا له نورا؟ قال المصنف وبالنور يستطيع من كملت حياته أن يعرف صور المعلومات ويعرف حسن الحسن وقبح القبيح ويؤثره بكمال حياته. إيه معنى الكلام ده؟ هو الإمام بيقول إن أصل الحياة الحقة أو أصل السعادة لكل ناطق في حاجتين اثنين، كمال حياته وكمال نور. يا أخوان اللي النعاس عمال يغلبه ويعمل أي حاجة ما يستسلمش للنعاس، فالنعاس طبعا كما تعلمون من الشيطان. يبقى أصل السعادة في كمال حياة الرجل وفي النور. واستدل الإمام على صحة كلامه بقوله عز وجل أو من كان ميتا، يبقى ميت ما فيش مش لازمة بقى، فأحييناه. يبقى داء العنصر الأولين وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى كملت الحياة صفاته ستزداد كماله. طيب دي مش كفاية، لا بد أن يكون عنده نور، وهنعرف إيه معنى النور دلوقتي. من خلاله يستطيع أن يتعرف على حسن الحسن ويأتيه بكمال حياته، ويتعرف على قبح القبيح ويبتعد عنه بكمال حياته. ومن أجل هذا يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا، قال الإمام الروح اللي هي أصل الحياة. هو في واحد يعيش بالروح؟ لذلك الأصل المشهور اللي احنا دائما بنقوله أيهما يحمل، أيهما يحمل، الروح تحمل ولا البدن اللي يحمل؟ معروف البدن هو اللي محمول على الروح، يعني الروح هي اللي حمل البدن. والدليل على ذلك إذا خرجت الروح من البدن سقط وتحلل، خلاص يبقى أصبح جيف، إلحق بقى بسرعة فين. فربنا عز وجل سمى القرآن روح، فلما تركته الأمة سقطت وتحللت وضاعت. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. يبقى جاب الأصل الاثنين اللي هو الروح اللي به أصل الحياة، وبعد ذلك أتى بالنور الذي من خلاله يستطيع المسلم أن يميز بين حسن الحسن وبين قبح القبيح. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل وضرب له مثلا في كتابه، فقال عز من قائل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب دفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. اسمع كده ثاني، أنزل من السماء ماء. الإمام بيقول الماء هو أصل الحياة وده لا شك فيه، حتى الجماعة بتوع الحفريات وبتوع الجيولوجيا وبتوع البترول أرجعوا بدراساتهم أن هذه الأشياء كلها مرجعيتها إلى كائنات حية سواء نباتات أو حيوانية تحللت منذ بلايين السنين على حد زعمها. طالما كائن حي نبات أو حيوان أصله الماء، يبقى أنزل من السماء ماء، يبقى الماء أصل الحياة. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أودية منها المتسع الذي يسع الماء الكثير ومنها الضيق الذي يسع إلا قليلا من الماء كذلك القلوب. يبقى الماء بيعادل الوحي والأودية زي القلوب، فمن القلوب من يتحمل العلم الكثير ومنها ما يضيق ولا يتحمل شيء. واعلموا إخواني، ودي من قدرة ربنا عز وجل، وده قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، قال أي علي اكتب المعلومة دي هتنفعك كتير، كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. إلا وعاء العلم فإنه يتسع، يعني أي وعاء مهما كان عظيما مهما كان كبيرا إذا وضعت فيه أي شيء كلما ازداد الشيء الموضوع كلما قل الفراغ، ده مسلم. إلا وعاء العلم كلما وضعت فيه اتسع، وهذا حتى لا يكون لأحد حجة أو عذر ولا خلاص ما مش قادر استوعب، لا، ده عدم الاستعداد مرجعته إلى عدم صلاح القلب لقبول. هذه معنى كلمة الإمام قلب واسع وقلب ضيق، ما هو القلب اللي هو وعاء العلم ما هو بيتسع منظم يضيق ليه؟ لأنه غير صالح للاستقبال. يعني إيه؟ يعني عشان تفهمها كده، مخرم من كل اتجاه، لا يقف على شيء اللي هو إيه، والآخر مربادا كالكوز مدخية، يعني منكوس، هو ده المقصود. يبقى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدر فاحتمل السيل زبدا رابيا. يبقى أودية نوعين والقلوب نوعين، نوع يتسع العلم الكثير ونوع لا يتسع. الإمام عليه رحمة الله ضرب المثل ده ليه؟ لكي يقف كل إنسان على قدر استيعابه للعلوم، وحتى يعلم أنه إن عجز عن الاستيعاب أو ضبر أو تململ يعرف أن فيه دي علامة من علامات مرض القلب، علامة من علامات مرض القلب. وخد بالك ممكن، ودي بقى من قدرة المولى عز وجل في بني آدم، يكون عندك استيعاب لنوعية معينة من العلوم وما عندكش استيعاب لنوعية أخرى، هذا ليس بعيب، بل هذا من سنة الله في خلقه لكي يجتمع جميع الأمة ويكملون الإسلام. يبقى أن أنت من هنا شوية ومن هنا شوية ومن هنا شوية يجتمعوا يكمل العلم الشرعي. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدره فاحتمل السيل زبدا رابي. قال الإمام واحتمل السيل زبدا رابي كما يعلق بالقلوب بعض الشبهات. يبقى الزبد اللي في قلب السيل ده زي الشبهة اللي طالع في القلب، انت بقى حسب قدراتك. ثم قال ومما يوقدون عليه في النار، قال أتى بالنار اللي هي مادة الإشراق، مادة الإشراق اللي من خلالها تستطيع أن تعرف على حسن الحسن وقبح القبيح. ومما يقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الحق الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب دفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله للناس الأمثال. يبقى إذن حياة أو سعادة كل ناطق على وجه الأرض تكمل في حاجتين يا أخواني، كمال الحياة وكمال النور، كمال الحياة وكمال النور. بعد ذلك قال الإمام وفي كل قلب لكل آدمي قوتان. وده اللي نركز فيه بقى، أي قلب في قوتين اثنين، يعني إيه؟ جبل على هاتين القوتين، يعني مخلوق فيه القوتين دول، قوة العلم والتمييز ودي واحدة، الأمر الثاني قوة الحب والإرادة. وركزوا معايا يا أخوانا في الكلام. يبقى أي قلب الله سبحانه وتعالى خلق فيه قوتين، العلم والتمييز دي الواحدة، القوة الثانية اللي هي الإرادة والحب أو الحب والإرادة، قد الآخر مش رفل. ولن يسعد القلب إلا إذا استخدم القوتين كما ينبغي. للحاجة الغريبة بقى إن القوتين دول اللي هم في القلب ما بيعطلوش أبدا، يعني يجي عليك وقت قلبك ما يعطلش، القوتين في القلب يعطلوا؟ لا يستحيل، طول ما به نفس ينبض، طول ما هو يستخدم هاتين القوتين، قوة العلم والتمييز، قوة الإرادة والمحبة. السؤال بقى اللي سأله الإمام، قال كيف يستخدم الآدمي هاتين القوتين، شعرهم إزاي؟ يبقى أي قلب فيه كم قوة يا أخوانا؟ أنا وإنت وقلب الكافر وقلب المحترم والمش المحترم فيه كم قوة؟ قوتين، علم وتمييز. القوة الثانية إرادة ومحبة أو إرادة وحب. كيفية الاستخدام بقى؟ يستخدم الرجل قوة العلم في اختيار الحق، اختيار الحق ده عن طريق العلم أعرف، والتمييز إن عرض عليه شيء في ثوب الحق وهو باطل يستطيع أن يميز بهذه القوة. تاني، قوة العلم والتمييز عشان تشوف أنت وأنت بتحصل علومك وعايش في الدنيا القوتين بتوعك شغالين ولا لا، علم وتمييز. علم اللي هو يعني دي قوة، والكلام ده كله هو كلام معنوي، فمن خلال هذه القوة يبدأ الإنسان يبحث عن العلم ويتعلم ويطلب. طيب هو بيطلب وجد شيئا من الغث، وجد شيئا من الباطل، كيف يعرف هذا الباطل من الحق الذي يريده؟ عن طريق قوة التمييز. يبقى علم وتمييز. الأمر الثاني قوة الإرادة والمحبة، الإرادة والمحبة. إيه معنى بقى الإرادة والمحبة؟ يعني هو أراد هذا الشيء اللي هو العلم وأحبه، فإذا أراده وأحبه آثره على كل شيء، يعني هو أراد العلم وبعد ما أراد أحب. واحد يقول لك طيب ما هو لما أراد لازم يحب. لا ازاي يعني؟ لا ممكن يكون رايح بس عاوز ياخد المؤهل عشان يتعين. يبقى هو أراد لعلة معينة وما يحب، بدليل ان هو ما بيخلص ما فيش في دماغه ولا كلمة. يبقى هو أراد مرحلة معينة. أما لو كانت الإرادة مع المحب سيستمر، وده الفارق بين من يريد أن يتعلم حقا ويعي معنى العلم وبين بس يأخذ الورقة وخلاص. يبقى قوة العلم والتمييز، قوة الإرادة والمحبة. فإذا كملت القوتان في القلب حتما سيحيا حياة سعيدة. وإذا حدث خلل في أي نوع من أنواع القوتين، شوف اللي يحصل إيه. الخلل هي في القوة الأولى اللي هي قوة العلم والتمييز، مش عايز تعلم، وقالوا الباطل خلل مش في دماغه أي حاجة خالص. طيب ما هو ده هو نفس النوعية دهيت هي التي سماها ربنا عز وجل في القرآن الضالين، اللي هم عبدوا الله عز وجل على جهل. طيب تعلم وميز ولم يرده ولم يحبه، مغضوب عليه. شفت فقه الإمام عمل إزاي؟ تاني يبقى قوة العلم والتمييز، الإرادة والمحبة، دول قوتين. عشان يستخدمهم صح لابد أن يعرف العلم الحق ويميز بينه وبين الباطل، ولابد أن يريد هذا، وبعد أن يريد لابد أن يحبه. طيب الخلل جه منين؟ يهدف قوتي، كل قوة يحدث فيها خلل. حدث في القوة الأولى اللي هي قوة العلم والتمييز يبقى على جهل، يبقى ده ضال. طيب تعلم وميز ولم يرده ولم يحبه، مغضوب عليه. طيب تعلم وميز وأدرك وأحب، منعم عليه. قال الله عز وجل في التنزيل: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، اللي هم شغلوا قوتين، غير المغضوب عليهم، عطل القوة الثانية، ولا الضالين، عطل القوة الأولى. ذلك يقول سفيان بن عيينة عليه رحمة الله: فمن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. شفت بقى الخلل جه منين؟ واخدين بقى اخوانا من كلام الامام ولا لا؟ فهم الخلل جه منين؟ يبقى اصله كله ان كل قلب فيه قوتين. هل فعلا بقى وانت عايش في الدنيا وعمال تطلب ودخلت بقى في مطحنة الحياة، هل فعلا استطعت ان تعرف اين القوتين وكيف تستخدم هاتين القوتين؟ ده اللي احنا عاوزينه. في المسند من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بقى شوف الخلل جه منين؟ من خلل في القوتين، قوة العلم والتمييز، قوة الإرادة والمحبة. وهذا إخواني الذي أشار إليه ربنا عز وجل في صورة من القرآن، فقال عز من قائل: والعصر. قال الإمام: أقسم ربنا عز وجل بالعصر، وهو زمن الأعمال الرابحة والأعمال الخاسرة. والعصر زمن الأعمال الرابحة والأعمال الخاسرة. إن الإنسان لفي خسر، كله إلا الذين آمنوا، اللي هي القوة الأولى، قوة العلم والتمييز، لأن ما فيش إيمان بدون علم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وميز، أتاه الغث والسمين، فاستطاع أن يميز بقوة التمييز التي عنده. أين مصدر قوة التمييز؟ اللي هي في كمال حياته وكمال نوره، في كمال حياته وكمال نوره. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فكملت قوته الأولى بالعلم والتمييز، وكملت قوته الثانية بالإرادة والمحبة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقول الإمام: فكمل في نفسه وكمل غيره. كمل غيره يعني وصاه وأمره ونهاه، وتوج هذا كله بالصبر على ذلك. خلاص، وده اللي قاله الشافعي عليه رحمة الله: لو تفكر الناس في صورة العصر لوسعتهم. مش عارف تعب. خلاص، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. جت منين؟ من القوة الأولى اللي هي قوة العلم والتمييز، وعملوا الصالحات اللي هي الإرادة والمحبة. يبقى إيمان نتج من قوة العلم وقوة التمييز، بعد ذلك عمل الصالحات نتج من قوة الإرادة والمحب، أراد هذا الشيء وأحبه، طالما أراده وأحبه لابد أن يعمل به. تعلمون يا إخواني معشر المسلمين، لو تدبر الإنسان وتفكر في هذا الكلام هتعرف فعلا الخلل عندك فيه، ولو عرفت أين الخلل عندك صدقني هي دي أول خطوة في سبيل الصلاح أو الإصلاح. لكن هتعيش وما انتش عارف أين الخلل، ما انت مش عارف تعالج نفسك. يعني هل يا ترى الخلل عندي إن أنا مش عارف أتعلم، ولا الخلل عندي إن أنا بتعلم ومش عارف أميز، ولا الخلل إن أنا تعلمت وميزت ومش عارف أعمل؟ لازم تعرف الخلل فيه. وكل نوع من أنواع الخلل في هاتين القوتين له علاج وسوف يأتي. ولكن هو الإمام بدأ بذكر أنواع القلوب وذكر أنواع الأمراض وكيفية الصلاح في قوتي القلب، حتى إذا سرد العلاج تأخذ العلاج لنفسك. أنا عندي الخلل ما أعرفش أشتغل، ما أعرفش أعمل، أحفظ العلوم الكثيرة والمتون والشروح إلى غير ذلك، بس ما يجدع بالكلام ده. يبقى الخلل عندك في القوة الثانية اللي هي قوة الإرادة والمحبة. تبدأ تفكر بقى تشوف هنعالجها ازاي دي؟ لها علاج؟ طيب الخلل عندك في القوة الأولى، دروس العلم كثيرة والمعاهد والدورات ولكن ما بروحش. لما بتروحش لما بروحش وخلاص، يبقى الخلل في الأمر الأول في القوة الأولى، تعرف علاجها ازاي؟ بهذا إخواني معشر المسلمين يستطيع الإنسان أن ينجو وأن يقف على ما في قلبه من علل ومن أمراض. أما بغير هذا التفصيل الدقيق الذي ذكره الإمام مش هتعرف حاجة. يبقى إذن الله عز وجل جمع هذه الأمور كلها في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، جت من القوة هي الأول قوة العلم والتمييز، وعملوا الصالحات الإرادة والمحبة، وتواصوا بالحق ما كمل في نفسه أولا، بعد ذلك بدأ يبحث في أن يكمل غيره. كمل غير من فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، كيف بيدعوه ويأمره وينهى؟ ولن يستطيع أن يصل إلى هذه المراتب الأربع إلا بالصبر، هو التدريج. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الإمام عليه رحمة الله: وهاتان القوتان. عرفتم قوة العلم والتمييز والإرادة، وهاتان القوتان لا تتعطلان أبدا. ودي أخطر ما في الموضوع، ما بيعطلوش، شغالين للنهار. وده اللي قصده يا أخوانا الحسن البصري عليه رحمة الله، وكما تعلمون كان كلامه يشبه كلام الأنبياء، كان يقول: نفسك نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يعني إيه؟ ما بتنهدش، فلازم تشغلها. شغلتها بالحق خير وبركة، ما شغلتهاش تشغلها بالباطل. كذلك قوتي القلب، يقول الإمام: لا تتعطلان أبدا، لا تتعطلان أبدا. يبقى طول ما أنا عايش قلبي فيه قوة العلم والتمييز والإرادة والمحبة، يبقى أنا بقى مهمتي إيه؟ أوجه هاتين القوتين، أوجه. فإن لم أوجه قوة العلم والإرادة في استغلال العلم الشرعي النافع ما أنا هبدأ هقرأ في كتب الحب والغرام وكتب الروايات البولوسية وكتب العلمانية، ما أنا لازم أقرأ ولازم أتعلم. يستحيل تأثر القوة دي. طب ما هو واحد ده ما قاعد طول النهار بره، طب ما هو قاعد على القهوة وبيتعلم، بيتعلم لعب الحرام وبيتعلم كيف يغتاب كيف ينم كيف يسجد في الأرض. ما هي دي كلها قوة علم، ما هي دي كلها قوة إخواننا، قوة علم وتمييز يسلكها القلب شاء صاحبه أم أبى. يبقى إذن هذه القوة لا تتعطل. أنا مهمتي بقى كرجل يعني عندي شيء من الفهم وجه هاتين القوتين، وجهة القدر. يبقى بدل ما أتعلم ما لا يعود علي بنفع أو أتعلم ما يعود علي بضرر بالغ، أشوف الصح فيه إزاي. يبقى أنا أتعلم بآليات العلم، بعيني وبلساني وبالفهم. طيب أعرف إزاي، أميز إزاي؟ ما هو وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. نور يبقى عندنا كمال الحياة موجود. طيب كمال النور أعرفه منين؟ روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. تعرف يا أخي تخلص من هذا إيه؟ أنني لا أستطيع أن أميز بين العلم الصحيح والفاسد إلا عن طريق الشرع، إلا عن هذا النور. يبقى قبل ما تقرأ في شيء معين وقبل ما تتعلم شيء معين لابد أن تعرف هل هذا فيه خير أم لا. يبقى أنا مهمتي يا أخواننا في هذه الحياة أن أعدل وأوجه هذه القوة اللي هي في قلبي، أين أوجهها؟ إلى العلم. العلم هو الذي يعود علي بنفع شرعي أو نفع دنيوي شرعه لي ربي عز وجل. أما بغير التوجيه هو شغال على طول، هو شغال على طول، شغال فين؟ أهو شغال وما مش يسكت. طب انت بالضبط كده زي ما يكون واحد يعني مثلا عنده طاقة شديدة وليس عنده عقل، تلاقيه بقى عمال يحرد في أي حاجة. ليه؟ لا يوجه، فيبدأ يستغل هذه القوة استغلال غير صحيح. يبقى قوة العلم والتمييز لزاما علي أن أوجهها فيما يعود علينا. أعرف النفع إزاي؟ عن طريق النور. ما هو النور؟ المتمثل في وحي ربنا عز وجل. القوة الثانية اللي هي قوة الإرادة والمحبة. أنت عاوز إيه؟ عاوز كذا وبتحبه، خلاص امشي. يبقى يبدأ القلب يشتغل في الإرادة والمحبة، وهذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقول والحديث في المسند أصدق الأسماء حارث وهمام. إيه معناها؟ إيه معنى هذا الكلام؟ أصدق الأسماء، ما معنى أصدق الأسماء؟ لأن الفهم لازم يكون مظبوط. معنى أصدق الأسماء أي هذه الأسماء تنطبق تمام الانطباق على النفس. يبقى سعد حارث أي كاسب، همام أي مريد، ودي النفس البشرية، إما بتكسب وإما عوزة. يبقى معنى كلمة أصدق الأسماء حارث وهمام أي بما يتوافق مع طبيعة النفس. مش الأسماء ديت معرض ثناء، لا، دول اللي يتناسبوا مع النفس البشرية. زي مثلا كده واحد يسمى واحد كريم، وبقدر الله عز وجل هو لما سماه كريم وهو عنده لما نزل من بطنه واليوم السابع مش عارف ويبقى ايه، جايز يطلع زي أشعر اللي هو يعني أبخل العرب، واخد بالك؟ لا، هو سمى، قدر ربنا عز وجل قدر في الأزل أن يأتي الاسم على المسمى. الواد كريم وهو فعلا كريم. فكذلك بقى ايه الاسم اللي ينطبق على النفس بالتمام والكمال؟ حارث وهمام. حارث يعني كاسب، همام يعني مريد، اللي هي قوة العلم والإرادة وقوة الإرادة، قوة العلم والتمييز وقوة الإرادة والمحبة. وضحت يا اخوانا الكلمتين دول بتوع الإمام ابن القيم؟ يبقى إذن أنا نخلص من هذا وأنا في حياتي. انظروا الى ما في قلبي من قوتي. دولت موجودين. ازاي موجودين؟ واحد يقول لك لا موجودين، وانت بتشتغل من خلال هاتين القوتين وانت لا تشعر. لكن لا يوجد آدمي قط له قلب الا وفيه هاتان القوتان، قوة العلم والتمييز، قوة الإرادة والمحبة. القوتين دولت لا تتعطل أبدا. أنت يتعطل لما الواحد يموت. يبقى إذن أنا بقى مهمتي أوجه هاتين القوتين. وعليه إخواني معشر المسلمين، إذا حدث عندك خلط أو عدم قيام بتحصيل ما يعود عليك بنفعه، يبقى لازم تعرف الخلل عندك فين بالظبط. هل ان انا ما بتعلمش، او بتعلم وبميزش، او بتعلم وبمعملش؟ من خلال سردك ووقوفك مع نفسك ستعلم اين الخلل. وساعة ما تعرف اين الخلل انتهى الامر ان شاء الله، فعلا انتهى الامر. ساعة ما تعرف الخلل فين، نبدأ بقى نجيب العلاج الأمراض، وتأخذ من كل علاج ما يتناسب مع مرضك. أما إن لم تعرف المرض وأخذت العلاج، ممكن أن يكون العلاج لا يتناسب مع المرض. المرض هيحصل إيه؟ يزداد مرض. علشان كده عاوزك، وخدوا بالكم يا أخوانا معايا، وانت بتحصل العلوم الشرعية تراقب سلوكك. يعني ممكن انت مركز على علم معين، وليكن علم الأصول او علم التفسير، وبرعت فيه، ولكن سلوكك في الأمور التعبدية وفي معاملات الناس تحت خالص بالسالب، يبقى لازم أعرف إيه اللي يناسبني. يبقى في الحالة دي أنا سلكت مسلك ترتب عليه خلل واعوجاج في النفس. ودي نصيحة من أخيكم، عاوزكم تراعها كويس، لأن بعدم المراعاة ممكن تبرع في العلم، وفي الجانب الآخر تسقط في الأخلاق. لا نراك إلا متغطرسا عبوسا عتلا جواظ، وانت الوحيد المتفرد بهذا العلم، ومع ذلك ما حدش يطيقك. طب ده جه منين؟ جه ان هو فيه خلل وفيه مرض، وهو ما انتبه اليه، او انتبه اليه ومعالجه، او اخذ له علاجا غير صحيح. كلام واضح ولا فتش اكتر من كده؟ يبقى لازم تراعده كويس، لان الشرع لم يرد منا ذلك. الشرع أراد منك كما أنك عالما متبحرا، أراد منك أن تكون ناسكا متعبدا، أراد منك أن تكون ذليلا مع إخوانك، عزيزا على أعدائك أي الكافرين. هو ذا الشرع أراد منك. فلو حدث خلل في شيء معين، شوف المرض فين. وده اللي احنا بنعانيه دلوقتي، بنعانيه كثير جدا ممن يزعمون الاستقامة على الشريعة. وأوضح مثال على ذلك يعني بذاءة اللسان ممن لم تقلم أظافرهم في شريعة الله على الجبال الرواسي في العلم. طيب ده كله جه منين يا أخوان؟ اعرفوا الكلام ده كويس، وعشان بس نخرج واستفدنا. ده الخلل ده جه منين؟ أنا عندي خلل معين ومش منتبه له، وعمال زود في جرعات معينة، وهذه الجرعات لا تتناسب مع المرض، فازداد المرض مرضا. عشان كده بقول لك باستمرار راقب نفسك. ويا حبذا يا أخوانا، وعاوزكم تحاولوا جاهدين تسعوا في هذا الأمر، يا حبذا لو رأيت أو وجدت أخا لك يكون نديما وصديقا لك ومرآة لعيوبك. لو وجدت هذا، يا ريت يكون من أهلك كده ترى عوارك في وجهه وينصح لك ولا يستر عنك شيء. خذوا بالكم لأن الانحراف بيبدأ رويدا ما ينتبه إليه الرجل إلا بعد أن يتبحر في الانحراف. يعني واحد مثلا عنده شوية كبر متكبر تقول له يا عم ما تشغلش بالك الأمر فيه سعة والحديث ناس كثيرة اتكلمت فيه وصححته يعني الأمر يسعنا ويسعك رأسه ألف سيف. لا طب ما ده هو عينه الكبر ده جاله أنت ما جالوش مرة واحدة. لا ده بدأ يأتيه رويدا رويدا رويدا حتى تشعب في قلب ما شعرنا إلا به على سدة الكبر. واخد بالك؟ طب دي علاجها إيه؟ علاجها إيه؟ علاجها أن أنا أراقب نفسي أول بأول وألاحظ سلوكي أول بأول ولا أنشغل بشيء على حساب شيء. كل ده يجي إمتى؟ من الوقوف على دقائق أمراض القلوب وما فيها كما ذكره المصنف. عشان كده بقول لكم الكتاب مهم وعاوز تركيز وعاوز تؤدى. واللي تاخده هنا نصيحة مني روح اقراه واقراه كتير. يعني أنا درست الكتاب ده مرة قبل كده وقرأته عشرات المرات وقبل ما أجي بقرأ الدرس مش أكثر من 10 مرات بقرأ وبكرر وبفكر بجد فعلا فيه كلام عجيب وغريب. فإحنا بنقول يا أخوانا حتى تستفيد بالأمر ما في الكتاب من أمراض للقلوب لازم تسقطه على نفسك لازم وشوف الخلل عندك فيه. وده لن يتأتى إلا بالمراقبة المستمرة. وحاول كده في اللي قلته لك دلوقتي النهاردة حاول جاهدا تفتش عن أخ وتعاهد أنت وهو قل له يعني أنشدك بالله أن تزدي إلي عيوبي. لو قال لك وأنا أنشدك بالله أن تزدي إلي عيوبي قل له كده هنخسر إحنا الاثنين لأن أنت هص وأنا هص ما ينفعش فيها مبادلة. كما حرم ربنا علينا نكاح الشغار دي ما تنفعش. اتفهمت؟ يعني ما ينفعش أقول له يا طارق بعد إذنك أنت طبعا يعني أخي وحبيبي عاوزك تقول لي عيوبك تقول لي وضعك فضل الشيخ وأنا عاوزك تقول له كده لا أنت فالح ولا أنا فالح. ما تنفعش خالص. هيبقى يحصل فيها شيء تام أبيت يعني نوع من المجاملات وإحنا مش عايزين دي. إحنا عاوزين نتعلم ونرتقي ونسمو وننظر إلى ما عندنا من خلل نعالجه. معايا يا أخوانا؟ فاهمين أنا عاوز أقول إيه؟ فضل عيشة دي مولانا همز ده. طيب تعاوز أبدأ في باب تاني ولكن نعم الأسئلة كثيرة. طيب يا أخوانا حد عنده أي في الصف اللي قلته أنتوا فاهمين ولا في كلام في الصعوبة؟ أنا بحاول أتبسط قدر استطاع حتى يتسنى لي أن أفهم أنا. لا ما هي الحياة الأخروية لن تأتي بكمالها إلا إذا كملت الحياة الدنيوية. أقبلك زي بالضبط إيه أخليك معي. نعم خد بالك احنا بنقول ايه في كمال الحياة. بيقول الإمام بيقول ايه سعادة كل حي بل سعادة العبد بل كل ناطق في كمال حياته وكمال ايه نور. كمال حياته يعني اللي هي بدنك ده صحيح معافى من خلاله ستستطيع ان تدرك يعني ستسمو اللي هي بصرك وعفتك وحياؤك وفضائلك. هذا الشيء اللي سمده يقيد ازاي ونعرف الغس والسمين منه ازاي من خلال النور اللي هو القرآن والسنة. وقت اخوانا دي يقول شاب درس أكثر من كتاب في العقيدة ويجلس مع بعض الشباب في قريتنا يعلمهم العقيدة في بيوتهم والسؤال فهل هذا الشاب أولا يصلح أن أتلقي منه العلم؟ ما نعرفوش يعني تسألني عن غيب لا أدري. هل هذه الطريقة أعني تلقي العلم في البيوت في نفس منها ريب فأنا محق، هذا أصلا لا يجوز. يعني إلقاء تلقية العلوم الشرعية في البيوت في الديار المصرية في الوقت الحاضر لا يجوز قول واحد. ومساجد مالها؟ وأنا بقول لكم اقفلوا الميكروفون وأكلم ليه؟ وأنا بكلم غلط بكلم صح؟ أمال بتخبي ليه؟ درس. فأي وبحذركم هيا أخوان، لو قدر ربنا عز وجل في يوم من الأيام قمت أنا أو أحد من إخواني الدعاء وطلب منكم هذا فولوه الدبر ولا تلقوا له بالا. نحن نتكلم في بيوت الله عز وجل والأبواب مفتحة وفي مكبرات السوق ليسمع الجميع، لأننا لا نخبئ شيء وليس في شريعتنا شيء يستحق أن يخبأ. كلام واضح وضوح الشمس. أما مثل هذا ففيه ريبة، وإياك ثم إياك أن تجلس له أو تستمع منه. وما أظن لأن كون إن هو تعلم عقيدة، ماذا اللي احنا نقولها له بقى؟ فين بقى العمل؟ ومن مقتضيات الاعتقاد أن لا يعمل في البيوت، لأن هذا بقولك في الديار المصرية بالذات يأتي من ورائه شر ليس بعده. والسؤال المتبادر هو أنت مستخبي ليه؟ بس قول لي أنت مستخبي ليه؟ أنت بتكلم بطل الحق؟ لا أنا بتكلم حق. اطلع اظهر لما تخبئه. إن كنت تخبئه يبقى أنت على غير حق، وإن كنت أنت على حق فالكل على غير حق، وهذا مستحيل. فأحذر إخواني من سلوك هذا المسلك، وأحذر إخواني من الجلوس لمن يسلك هذا المسلك، فيخشى أن يأتي من ورائه، بل سيأتي من ورائه شر كبير. نعم ماله؟ سمعنا في فرق بين الشيخ الألباني كان بيروح زيارة لبعض الناس ويسأل عن بعض المسائل يفتي فيها، واخد بالك؟ وفي فرق بين أنا بخصص درس عقيدة في شرح عقيدة مثلا الإمام أحمد أو الكائي أو فلان أو فلان أو فلان، تعال أخونا هنعمل درس في البيت مستمر، فرق كبير جدا. طب أنا ممكن مثلا واحد يدعوني أو يدعو الشيخ طارق أو أخونا المحدث الشيخ مجدي على مناسبة معينة ويسأله، قل له والله شو قلنا بقى، اتكلمنا شوية عن علة الحديث، دي مش درس، ده دي مناسبة عقودة اللي كان بيسلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله. أما الآن فلا يجوز أبدا. يقول: نرجو توجيه نصيحة لطلبة العلم الذين يقومون بدفع مبالغ طائلة في الشبكة تصل إلى 10,000 جنيه من ماله الخاص، وهو في نفس الوقت في حاجة إلى كتب العلم ويقوم لشرائها بالتقسيط ويشتكي قلة المال. روى الإمام محمد بن خزيمة إمام الأئمة في كتابه التوحيد من حديث أبي سعيد الخدري، والحديث سنده صحيح، نص على ذلك الألباني في صحيح الجامع. يقول أبو سعيد: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذكر فيها أمر الدنيا والآخرة، وكان مما قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إن أول ما أهلك بنو إسرائيل كانت امرأة الفقير تكلف زوجها من الصيغة والثياب ما تكلفه امرأة الغني. تفهم وجه الربط بين الحديث والسؤال ايه؟ كده ما ينفعش ما يفعله بعض اخواننا في هذا، ما ينفعش. وجمد قلبك شوية من ناحية خطبتك او مراتك، خليك راجل كده وجمد قلبك شوية. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أنه سيتزوج في العيد ويريد أن يسأل عن ليلة الحناء حلال أم حرام، وأنا سوف أجلس مع النساء. أو ده تقريبا ديت زوجة واحدة تسأل، وتشغيل الأنشيد الإسلامية حلال أم حرام في هذه الليلة؟ والله هو لا بأس بذلك، ولكن مسألة الأنشيد الإسلامية هذا لا يجوز مطلقا، هذا لا يجوز مطلقا. اللي هي الفرق اللي بتجي في المسجلات والتجي والكلام ده، هذا كله لا يجوز ولا يحل لك أن تستمع. أما إن جلست أنت وبعض الأخوات ورددنا بعض الكلمات اللي هي الأصل فيها الإباحة، وتحنيت وتزينت، فهذا في حدود المشروع، فهذا إن شاء الله لا بأس به، أما غير ذلك فلا يجوز مطلقا. يقول: إمام في الصلاة المفروضة نسي آية وقام أحد الإخوة برده، ولكنه لم يذكر تلك الآية ولم يصل ولم يزبط سجدتي السهو. الصلاة صحيحة يا أخي الفضل، وليس فيه شيء مطلقا، أن هذه القراءة بعيدة عن الفرضية. امرأة طهرت في وقت شديد البرودة من الليل وصعب عليها الاغتسال، فماذا تفعل؟ دايما لازم سؤالنا يكون مطابق للواقع اللي احنا فيه. صعب عليها الاغتسال، صعب عليها ليه؟ يعني هل يوجد بيت الآن يخلو من موقد اللي هو سواء بقى بتجاز او انت نازل تحت؟ مليش. يبقى ايه وجه الصعوبه بقى؟ هل هو كسل ولا ايه بالظبط؟ لا، دايما يا اخواننا نراعي مثل هذا الامر ولا نتسرع في الجواب عن هذا. فعليها تتقي الله عز وجل وتطهر وتغتسل حتى لا يضيع عليها وقت الفجر. امراه طهرت بعد خروج وقت العشاء، اي بعد منتصف الليل، فهل عليها ان تصلي العشاء؟ ليس عليها ان تصلي العشاء. نعم. ها؟ والله لو في مرض الحالة تعرض بالتفصيل، ايه وجه المرض، وبعد ذلك يعني أصدق معنى انها لا تغتسل معناها ستتكب محرم، ومعنى تتكب محرم وعندها عذر دي اسمها الضرورة. فهذه الامر لازم يشرح بالتفصيل لمن هو اهلا في الفتية، وبعد ذلك يعطيها رخص على هذا، اما بهذا الشكل لا. قال لي احد الاخوة: لقد استنتجت قاعدة من خلال مجالسة اهل العلم، وهي: من خالف في أصل من الأصول فقد وقع في بدعة، ومن دعا إليه فهو مبتدع أو إليها. فقلت له: غير صحيح، لأن هناك علماء مثل ابن الجوزي وابن حزم والسيوطي قد خالف في أصول ودعوا إليها، ومعلوم أن ابن الجوزي من أشدهم ردا على أهل السنة، ومع ذلك لم يبدعه أحد من العلماء، فنرجو البيان والإيضاح. هنا بيقول إيه؟ قال لي أحد الإخوة: لقد استنتجت قاعدة من خلال مجالسة أهل العلم. أنت من عشان تستنتج؟ نقول استنتجت، هل فعلا الجماعة اللي هم أهل العلم اللي انت قعدت معه نصوا على هذه القاعدة ونسبوها إلى السلف؟ يعني قال لك ده قال ابن تيمية كذا وكذا، أو ابن القيم أو ابن رجب أو الليث أو فلان وفلان، أصلوا القاعدة دي، ولا أنت استنتجتها بفهمك؟ إن كان الاستنتاج بفهمك فده ما يلزمناش من هنا لحدك، ولا له أي قيمة ولا أي اعتبار ولا أي وزن. وأنا عاوز يا أخوانا نراعي المسألة دي كويس، لأن إن أنت تقحم نفسك في هذا البحر المطالات الذي لا ساحل له، ما أنتش أهل وما تعرفش حاجة في أي حاجة، فإزاي تجري تقول استنتجت كذا كذا؟ مين قال الكلام ده؟ وبعدين اذكر نص القاعدة، وبعد ذلك شوف القاعدة العلماء شرحوها ازاي، وبعد ذلك كيف تسقطها على الواقع اللي انت بتتكلم فيه. وهناك فرق كبير بين رجل من اهل الاجتهاد واجتهد في مسألة من المسائل وخالف فهو معذور، فهو معذور، مجتهد معذور له اجر. طيب دعا، ما هو بيدعو لانه يعتقد انه على حق. يعني اي واحد، مش هنسمي حد، اي واحد من العلماء، زي مثلا الامام ابن حزم عليه رحمه الله لما جه انكر القياس وعاب اشد العيب على من قال بالقياس وشغل لسانه على من قال بالقياس، هل هو لما قال بعدم مشروعيه الاستدلال بالقياس ده مجتهد ولا مش مجتهد؟ مجتهد. طيب اخطا؟ هو اخطا، طب ما هو بيدعو لانه عارف انه على حق. فلازم تراعي كويس، وما نبدأش بقى نبدأ يعني إيه نبدأ أصلاً لو لم تقل بهذا لن يسلم لك عالم من السلف. لن يسلم يعني نسب إلى الإمام ابن القيم بس هذه النسبة لا تصح. وابن تيمية أنه مقال بفناء النار وهذا الكلام لا يصح لا يثبت. بس بعض الكتب تلاقيه يقول لك إيه وقال ابن تيمية وابن القيم كذا وكذا وكذا. طيب يبقى في هذه الحالة هنبدأ بقى نقول في هذين وفي غيرين إن هم بيدعوا إلى البدعة وكذا خالف الأصول. لا مش كده يا أخوان مش كده. صدقوني اللي كان هذا الاتجاه موجود فده نذير شؤم ويتولد منه شر كبير. وأخي المسلم نصيحة من أخيك طالما أنت في مرحلة الطلب فابتعد عن مثل هذا. وإن جاوزت مرحلة الطلب فافعل ما تريد ويستحيل على وجه الأرض الآن أن يوجد أحد تجاوز مرحلة الطلب. مفيش. وهات لي سمي واحد ولما تسميه روح اسأل قوله من حين أنت خلصت طلب وبدأت تتربع ومعكش تفتح على كتاب تاني كله بقى في دماغك. ما يجرؤ أحد أن يقول بهذا. طب أنت بتقحم نفسك في الجزئية ديت ليه؟ بعد كده بيقول ايه وهل هذه القاعدة صحيحة من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. من المبتدع الذي لم نبدعه نقول مبتدع؟ من هو؟ من هو المبتدع؟ رجل دعا الى بدعة. تبدع لها ليه؟ هل هو عنده شبهة ولا هو بيقول يا اهل الخير ديت بدعة واسمعوا انا بدعو اليه؟ طب يعني ما عندكش 1% ان هي سنة؟ قال لا بدعة 100% 150%. وأنا بدعو إليه. هل يوجد على وجه الأرض أحد مثل هذا؟ ما أظن. خلاص بتسكت تسكت خالص. وانت في مرحلة الطلب نصيحة حتى لا يختلط عليك الأمر. وتعلمون يا إخواني الكلام ده أصلحنا في الواقع ويعني وملطوطين به. اللي بيحصل إيه لما بيبدأ الواحد ينشغل بمثل هذه الأمور؟ بيبدأ يبتعد عن الطلب ويبتعد عن الدراسة ويتولد من هذا قسوة في القلب وشموخ في النفس. ده إن سبق لن يرجى من ورائه خير قط. ووالله عشرات الشباب بحماسهم سلكوا هذا المسلك. يعني تخيل بقى الواحد يقعد واحنا بنتكلم كده ماسك ورقه وقلم وعمال يعد الناس المبتدعه اللي هم بيتكلموا. بصيت في الورقه ما لقيتش فاضل ولا واحد. قلت له انت نسيتني يا ابني ما حطيتنيش ليه؟ نسيتني كده ولا انت مسلحي؟ لا حطني حطني حطني في الاول خالص. يبقى هيطلب امتى؟ والله يا اخوانا قلت له اسمع. قال لي نعم. قلت له انت كده غلط. قال لا مش غلط. قلت له بس بيني وبينك سنتين وبعد السنتين تعالى هسألك في ايه؟ مش هسألك في علوم العقيدة لا ولا في اي حاجة. هقول لك اكتب لي ايه اللي انت حصلته. مضى 3 سنوات واقسم لي ما حصلت شيء. توتا مدفوع. قال لي لا زيمان. ده هتعمل في ايه؟ ده هتعمل في ايه؟ ده انا بجيب لك انموذج من الواقع اللي احنا فيه. وأن إحنا في مرحلة الطلب والشغل أو العمل المطالب منا يعني يلزمنا ألا ننشغل ولا نفكر في مثل هذه الأشياء لأن ده نذير شؤم. فكون على حذر من هذا. بالنسبة يا أخوانا للستائر على الجدران والأشياء هذه إن كانت على قدر الشباك فهذا إن شاء الله لا بأس به. أما إن خدنا بقى جدار من أوله لآخره فهذا نص الإمام النووي على أنها مكروهة. ومش أنت اللي تعمل المكروه. إحنا لاقيين فلوس عشان تجيب لي. ما ينفعش كده. هل يجوز أن أحد وأنا علي دين له وقت قادم ألتزم فيه بالسداد؟ والله إن كان عندك ما يقضي هذا الدين إن أتتك منيتك وأنت في بلاد الحجاز فنرجو من الله ألا يكون فيه بأس. ما هو الأفضل للخاطب أن يعقد على مخطوبته قبل البناء بفترة وجيزة أم بفترة كبيرة؟ لا وجيزة ولا كبيرة. أخبرك أنت زي أنت الأمر بالنسبة لنا احنا عقدت بسنة ما ينفعش تقعد معاها. عقدت بيوم ما ينفعش تقعد معاها خالص. انت جهز كراكيبك والخدها من بيت ابوها وانهي الموضوع على كده. اما غير ذلك فلا يحل لك، لا انت هتعقد علشان تعقد وتختلي وتخرج. من الذي اذن لك في هذا؟ مراتي بصرف عليها يا فالح؟ لا ما بصرفش، بس مراتي هي صحيح زوجتك، ولكن بقى خراب الذمم وضعف الايمان وغياب وزع التقوى ده هنحطه فين؟ ولا انت ما فيش عندك حاجه؟ ما اظن. فاتق الله في نفسك وابتعد عن هذا وعدل. حكم من ياكل اللحوم المجمده، هذه اللحوم يا اخوانا ان اتت من اهل الكتاب فهذا ان شاء الله لا باس به. رجل ادرى محل بالنظام القديم اللي هو اللي هو ما بيطلعش خالص منه ده، اللي هو بيورثوه للورث، وصاحب الملك يريد ان يعطي المستاجر بعض المال ليترك له المكان، هل يصح للمستاجر ان ياخذ المال؟ لا يحل له، وان اخذه فهو من اكل حرام، لا يحل. خدوا بالكم يا اخواننا، الاصل في الاجاره التوقيت، اصل ده اصل. يعني ايه؟ يعني اي عقد ايجار لم يوقت يعتبر فاسد. قعدوا يلفوا ويدوروا ورجعوها تاني، طب كمل الاول، كمل الاول. وده يا اخواننا شوف، يستحيل ان يطبق شرع الله عز وجل ويتولد من تطبيق الشرع كما ينبغي مشكله، يستحيل يستحيل. وفي كل بلاد الدنيا وعندهم ناس نمل، مش موجود الكلام ده، وما فيش ولا ازمه ولا مشكله ولا اي حاجه. ولكن بقى شغل اللي هو الاستمراريه والعقد على التأبيد، هذا الاصل العقد من اصله باطل وفاسد. اما ان اصر المستاجر على ان ياخذ مال ولن يخرج الا بذلك، والمالك في حاجه ماسه اليه، فله ان يعطيه، والاثم على المستاجر لا شك في ذلك مطلقا. طب واحد يقول لك ده انا قلت له اديني اي حاجه وهو راضي، اقول لك لا يحل لك مطلقا. بالنسبه للسؤال اللي صاحبته قتلت في اوله، لا تقول هذا السؤال في الميكروفون، والجواب يكون بيني فضيلتكم. طيب الجواب على صاحبة هذا السؤال أو صاحب هذا السؤال أن يستعين بالله عز وجل ولا يدع أمه تترك الصلاة قط، حتى وإن صلت بغير وضوء. أن هي عندها إشكال معين كده، ربنا يعافينا جميعا ونسأل الله أن يعافيها وأن يبرئها من كل سقم. مسألة أن هي تترك الصلاة ده مبدأ مرفوض، صلي بأي شيء تصلي، تعذر الوضوء مش إشكال الوضوء خالص، تعذر التيمم وفي إشكال ما فيش مشكلة، تعذرت مسألة الطهارة ما تشغل بالك بهذا مطلقا. المهم أنه لا يمر عليها وقت إلا وهي قد أدت المفروضة. والله نسأل أن يعينك على برها وأن يحسن لنا ولها الخاتمة. ما حكم الشرع في من خلى بامرأة ووقع عليها وحملت منه وتزوجها وعقد عليها وهي حامل، فما صحة هذا العقد؟ ده ليس ابن سعد نفسه يكسكس عنه، ده شغلنا بطل في بطل كله، معجنة بعضها كده، نفعش خالص كلام خالص. قال الله عز وجل في التنزيل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هو الإشكال بيجي عند البعض إيه؟ يقول لك طيب ما هو السبب؟ ما الماء الذي في رحمها منه؟ طيب بس الماء ده أصلا دخل بطريق غير مشروع، واخد بالك؟ فلا يحل والنكاح باطل. طب بنعمل إيه؟ نظبطها إزاي؟ خلاص هي تضع إزاي وتقف في جرس؟ قال لو أنت عز عليك الفضيحة ومعزش عليك انتهاك الحرمة، وهذا الإشكالية بتجاز. قبل كده يا أخوانا وكده وتركوا قبل كده مرة نتفق على أصل الأول: لا يوجد أحد من الخلق أرحم بأمة محمد من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من الخلق ولا يوجد أحد على الإطلاق أرحم بالمخلوقين من الله عز وجل. الشريعة يا أخوانا فيها حاجات معينة كده، لا هوادة ولا مجاملة في شريعة الله عز وجل، يعني في أمور معينة تحدث ما يصعبش عليك وقلبك ما يرقش، لو رق قلبك ده خدش في إيمانك، قال الله عز وجل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. في المسند والطبراني بسند صحيح نص على ذلك الألباني الشيخ أحمد شاكر من حديث عروة ابن مضرس الطائي هو نقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الغداة في يوم مزدلف، فقال عروة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، والله ما تركت من جبل إلا ووقفت عليه، فهل لي من حدة؟ يبقى أنت النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مدينة مكة في الحج، وعروة بن مضرس الطائي خرج من بلاد رايح لمكة، التقوا فين؟ في مزدلفة. عروة بقى هو جاي عنده معلومات إن إحنا إيه في من مناسك الحج هنقف في جبل عرفة، فقال لك خدها من أصرها أي جبل يقابلك أقف عليه. يقول نص حسن: ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، وأتعبت نفسي وأكللت راحلتي، وكما ذكرت لكم قبل ذلك حينما يقول الصحابي أو الرجل العربي أتعبت نفسي، بالنسبة لنا إحنا كنت مت من زمان، يعني التعب عنده يعادل عندنا إيه مت بقى لك 50 سنة، رحت من زمان ما عادش لك أثر. فلما يقول أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، ما تركت من جبل إلا ووقفت عليه، هل لي من حد؟ فالنبي صلى الله عليه قال له: من شهد معنا صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وكان وقف قبل ذلك بنهار أو بجزء من نيل في عرفة فقد قضى حده، فقد تم حده وقضى تفثه. يعني إيه يا عروة؟ ملكش حيك. طب والتعب ده كل ما يلزمناش؟ ده اللي عاوزك تفهمها كويس. يبقى المشرع قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ما يصعبش عليه هو بينجلد، ما يصعبش عليه لما الدم يطلع من دماغه وهو بيترجم ولا تأثر، ليه؟ هو ده عدله، هو ده الشارع. أما إن أنا بقى أرق قلبي وتبقى فضحة وقرصة وناس يأكلوا مشينا ده بنت الأكابر ده بنت كذا بنت كذا، كل هذا بعيد عن الشارع. فالذي حدث هذا باطل في باطل في باطل، ينفسخ العقد وبعد ذلك تضع. طب نسميه بمين؟ سميه ينسب إلى أمه، يعني سميه باسم أمه، محدش قال الكلام ده، نولف له أي اسم كده، ولكن لا يرث إلا من أمه وأمه ترث. ومن قذفه جلد، صح ولا لا؟ كان اشترط يعني الواد نزل بطريق غير مشروع، واحد بقى شويه علبة يعني مسكوا مع بعض اتشجروا مع بعض، وكان واحد منهم ابوه قال له: ده الواد فلان ده دخل البلد كذا كذا، فالواد قام قايلها له: نمسك الواد نقيم عليه حد القذف، مع انه تكلم بحق ولكن لا يجوز. اما ان احنا تاخذنا بقى الرأفه والشفقه ونبدا نفعل هذه الافعال يا اخوانا، ده كله بيساعد على انتشار الفساد. ما هي لما واحدة بس تتعمل وتظهر المسألة ونجرم ونحرم ونحكم ببطلان وبفسخ النكاح وعدم صحته، كل واحد وواحدة هيعمل 1000 حساب للموضوع ده. ولكن لما أباحوا الإجهاض وقال لك الستر على العباد، إن الله حيون ستير يحب الستر أستر يغلى ربنا يستر علينا كلنا، خلاص ضاعت الدنيا وراح كل شيء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا للإسلام ردا جميلا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.